كيف؟ طيب لكن نية الصلاة فقدت، نية الصلاة فقدت بوجود ما يضاده. فرق بين أن ينوي أن يحدث تبطل صلاته، لكن ما يقال له أعد الوضوء، ما انتقض الوضوء، فرق بين هذا وهذا. مثل الحجامة، طلب منه التبرع فلما وصل المستشفى قالوا استغنينا،